الحمد وبداياته فعرفنا تعريفه وعرفنا أنه يكون لنوعين من أو لغرضين أو المحذور عليهم يكون الحذر فيه لغرضين، وعرفنا أنه يكون على أنواع من المحذور عليهم، ذكر المصنف منهم ستة، فأخذنا من هذه الستة واحدا فقط وهو الصبي. اديني وشك كده يا شيخ. واليوم نأخذ أصنافا أخرى من المحجور عليهم. يقول الماتن رحمه الله تعالى ورحم الشارح نفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في حجر السفيه والمفلس. والحجر لغة المنع، وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفيه. وجعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص: الصبي والمجنون والسفيه، أو الصبي والمجنون والسفيه. فسره المصنف بقوله المبذر لماله أي يصرفه في غير مصارفه. والمفلس وهو لغة من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال أو عدمه. وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بدينه أو ديونه، والمريض إلى آخر ما قال. أخذنا من هؤلاء الصبي. فكيف نعرف البلوغ عند الذكر؟ تفضل. البلوغ عند الذكر كيف يكون البلوغ عند الذكر؟ قد لم تذاكر لي، لم تحضر الدرس الماضي ولم تذاكر. كيف يكون البلوغ عند الذكر؟ نعم؟ لا، عايزين بالفقه مش بالعربي. عبد الرحمن كيف يكون البلوغ عند الذكر؟ عند البلوغ 15 سنة بالتحديدية أو بالإمناء ووقت الإمكان الإمناء 9 سنين بالتحديدية. أحسنت. وكيف يكون البلوغ عند الأنثى؟ الأنثى تقريباً مثل رجل، ولكن أنا مع أنه آخر حيض يكون 9 سنين تقريباً وقت الإمكان. يعني وقت الإمكان ماذا أيضاً؟ إذا الأنثى مثل الذكر عندها أيضاً السن وهو 15 سنة 15 سنة و الإمناء، وكذلك يزيد عليها أو يزيد عليه الحيض، وسنه الممكنة 9 سنوات أو 9 سنوات تقريبية، ثم الحبل. الحبل هو فقط علامة. والحبل هو علامة. يعني إيه الحبل علامة؟ لأن قبلها كان حيض. لأن قبلها كان حيض. قبلها كان بلوغ. قبلها كان بلوغ، كان في إمناء، والإمناء ترتب عليه هذا الحبل. فإذا وضعت المرأة ما معنى أنها وضعت أنها كانت بالغة قبل الوضع بإيه؟ ولحظة على الأقل. إذا وضعت المرأة معناها أنها كانت بالغة قبل الوضع بستة أشهر ولحظة على الأقل. يعني ممكن يكون أقل الحبل وأقل الحبل وهو ستة أشهر، ممكن يكون أكثر وهو سنتان عند الشافعية أو أربعة عند قول الآخر. طيب، إذا كان محجورا عليه بالصبة فكيف يرفع الحجر؟ كيف يرفع هذا الحجر؟ إذا حجر عليه لصبا فكيف يرفع هذا الحجر؟ يرفع هذا الحجر ببلوغه رشيدا. ببلوغه رشيدا، ما معنى بلوغه رشيدا؟ بلوغه رشيدا أن يكون مصلحا لدينه وماله. ما معنى أن يكون مصلحا لدينه وماله؟ مصلحا لدينه يعني؟ يعني ما معنى مصلحا لدينه؟ على الواجبات والفرائض ويجتنب المحرمات. ما معنى مصلحا لماله؟ خلدون، يعني يختبر يختلف بما في الناس. فمثلا ولد تاجر يختبر المشاحه، فيسلم له المال ليشاحها لا ليعقد. لماذا لا يعقد؟ لانه لا يكون اهلا للعقد. لماذا؟ بعد البلوغ يعطى له المال فيشاحح فيعقد. بإذن الولي. أنت لم تذاكر. لماذا لا يعقد؟ لماذا لا يعقد؟ لماذا لا يعقد؟ لماذا لا يعقد؟ لأنه لما لم يبلغ لم يرشد. ولماذا لا نعطيه المال بعد البلوغ؟ يعني إذا بلغ ويعني أصبح رشيدا يعطى له المال، وإن لم يكن رشيدا فذلك. أنا أسأل لماذا لا يكون الاختبار بعد البلوغ؟ الاختبار متى يكون؟ قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ يعني على اعتبار بالنسبة للرشد يعني يكون بعد البلوغ. بعد البلوغ. فإذا لماذا لا يصح عقده كما يدعي خلدون؟ لازم أن يكون رشيدا. زي ما احنا اختبرناه ووجدناه رشيدا فيصح عقده، هو بيقول لا يعقد بل يعطى المال لوليه ليعقد، فلماذا إذن؟ تفضل. يختبر قبل البلوغ. ولماذا يختبر قبل البلوغ؟ لماذا لا يختبر بعد البلوغ؟ لأننا نريد أن نرفع عن الحجر بعد البلوغ مباشرة. والدليل على أنه يختبر قبل البلوغ إيه؟ جدع، صح، شاطر، ممتاز. وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى واليتم وصف لا يكون إلا لمن هو دون البلوغ ممن فقد أباه. وابتلوا اليتامى هو دليل على أن الاختبار يكون قبل البلوغ لا بعده. أما لماذا؟ فحتى كما قال أيضا وهو محق في ذلك، حتى يبلغ رشيدا فيعطى ماله من أول البلوغ. إذا كشفناه قبل البلوغ رشيدا يعطى ماله من أول لحظة في البلوغ، كما أنه يكلف من أول لحظة في البلوغ، يبدأ في المحاسبة من قبل الرب سبحانه وتعالى عليه، والملائكة تعد عليه حسناته وسيئاته، بعد البلوغ مباشرة، وكذلك يعطى ماله بلا فاصل حتى لا نظلمه. إذن يجرى له الاختبار قبل البلوغ ويعطى له بمجرد البلوغ إذا ثبت كونه رشيدا، يعني مصلحا لماله ولدينه. طيب، فإذا بلغ غير رشيد ماذا يسمى؟ نعم، تعاله تعاله. الكتاب لماذا هو مغلق؟ لماذا أنتم زاهدون؟ لماذا مغلق هذا الكتاب؟ لماذا لم تذاكر؟ أنا لما سألتك عن الحضور سألتك عن المذاكرة، لماذا لم تذاكر؟ تعرف؟ نعم؟ أنت لم تأتي في الأسبوع الماضي ولا أنا لم أأتي في الأسبوع الماضي؟ نعم؟ لا أسمع. هو إيه السؤال؟ ما السؤال الذي طرحناه؟ إذا لم يبلغ رشيدا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى الذي لم يبلغ رشيدا؟ ممتاز، يسمى سفيها مهملا. طيب، ما حكم تصرف هذا السفيه المهمل؟ هذا السفيه المهمل الذي بلغ غير رشيد، السفيه المهمل، لا نسأل عندما يرشد، أن نتكلم عندما يتصرف، هل ينفذ تصرفه ولا لا ينفذ؟ أحسنت، يكفي هذا. طيب، الذي بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفه، بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفه، ماذا يسمى؟ لا تعرف. الذي بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفه ماذا يفعل فيه؟ يسمى سفيها مهملا ويحتاج الى حجر القاضي. وماذا عن تصرفه في هذه الفتره، فتره السفاهه عندما يهمل ولا يحجر عليه قبل حجر القاضي في أثناء تسميته سفيها مهملا، هل تصرفه ينفذ ولا لا ينفذ؟ لا ينفذ. طيب، ينفذ ولا لا ينفذ؟ لو سمحت اضربيها بالعصر. السفيه المهمل الذي يبلغ رشيدا ثم يحدث عليه أو يطرأ عليه سفه يسمى سفيها مهملا، وينفذ تصرفه حتى يحجر عليه القاضي. أما الذي بلغ سفيها يعني لم يبلغ رشيدا فيسمى سفيها مهملا أيضا ولا ينفذ تصرفه، وهذا رسمناه في المرة السابقة. يعني هناك صنفان من السفيه المهمل، أحدهما ينفذ تصرفه والآخر لا ينفذ تصرفه. الذي ينفذ تصرفه هو الذي بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفه ولم يحجر عليه القاضي بعد، فهذا يسمى سفيها مهملا وتصرفه نافذ حتى يحجر عليه القاضي. أما الذي بلغ سفيها يعني لم يرشد فيستمر الحجر عليه بلا حاجة إلى حجر القاضي وتصرفه غير نافذ كما كان قبل البلوغ، كما كان تصرفه قبل البلوغ غير نافذ يستمر بعد البلوغ غير نافذ. يعني إيه؟ فرق بين سفيه مهمل ولكن هذا نافذ تصرفه وهذا غير نافذ تصرفه. كيف يعرف الناس يعني الذين حوله او الناس جميعا ان ذلك الصبي يعني ما زال سفيها مهملا؟ يعني كيف الاصل انه اذا بلغ يعرفون انه اصبح رشيدا، كيف يعرف ان سفيها مهملا؟ ينتشر الحجر، ده شيء منتشر. الحجر في المجتمع شيء منتشر، يبقى معروف ان علي بن سيد محجور عليه للسفه، فلان الفلاني محجور عليه للتبذير والفلس، والثالث محجور عليه للصبا، معروف هذا مشهور في المجتمع مشهور. ليس كل الناس هذا الشخص ما زال سكين الا اذا ضرب عليه القاضي فقد ينتشر في الاعلام. انا لا اسمع والله. يعني الصبي الذي بلغ ولكن بلغ سفيه ما زال سفيه، يعني كيف يعرف كل احد من الناس انه ما زال سفيه رغم ان القاضي لم يضرب عليه؟ البيئه المحيطه به تعرف ذلك، تعرف ان هذا اختبر ففشل في اختباره، معروف بالمعامله والمعاشره والاحتكاك، كما نعرف انك لا تذاكر دائما تحضر درس لا تذاكر، كل الطلبه والطالبات يعرفون ان عليا مثلا يعني لا يذاكر، مثلا ان محمد دائما نائم، وهكذا معروف بطول المعاشره معروف، مثلا يعني أنا أتكلم على أمثلة فقط أضرب المثال. طيب اليوم يتكلم على المجنون، قال والمجنون الصنف الثاني المجنون. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، والمجنون قال ويثبت الحجر عليه بلا ضرب قاض. وينفك بإفاقته بلا فك قاض لما مر في الصبي. ما هو الذي مر في الصبي؟ ما هي العلة؟ يقول المجنون يثبت عليه الحجر بلا ضرب قاض، ورفع الحجر يكون بإفاقته بلا حاجف إلى فك قاض لما مر في الصبي. فما التعليل الذي ينفعنا هنا وقد مر في الصبي؟ تفضل. يلا نزلي هنا لو سمحت، انزلي كلام الذي في الصبي على يعني القاعده والضابط الذي في الصبي، انزليه هنا لما مر في الصبي للتعليل الذي مر هناك، فعللي هنا لماذا يكون بلا حاجه الى فك قاض. هناك ضابط سهل سريع مباشر ذكره في الصبي يقال بعينه هنا لما مر، يعني ارجع إلى القاعدة والضابط الذي ذكرناه في الصبي فأنزله هنا كما مر، يعني بدلا من أن يذكره بحرف بحروفه هنا قال لنفس العلة التي ذكرناها سابقا، ذكر ضابطا أو قاعدة. ما هي القاعدة والضابط؟ لأنه حجر فلا يحتاج إلى فك القاض، بس أهو قال وينفك ببلوغه، قال على الصبي وينفك ببلوغه بلا فك قاض لماذا علله؟ لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زواله على فك قاض. الحجر الذي حصل على الصبي حصل شرعا لا قضاء، حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زواله على فك قاض. هنا أيضا المجنون، حجر على المجنون ثبت بلا قاض يعني بلا ضرب قاض فلا يتوقف زواله على فك قاض. بس قال والسفيه، النوع الثالث أو الصنف الثالث من المحجور عليهم السفيه. من هو السفيه؟ قال هو المبذر لماله. قال المحشي والسفيه يثبت الحجر عليه بضرب القاضي إن بلغ رشيدا ثم بذر، يبقى بلغ رشيدا ثم بذر فيكون سفيها مهملا حتى يحجر عليه القاضي. قال فلا بد من حجر القاضي عليه، فإن لم يحجر عليه كان سفيها مهملا وتصرفاته نافذة، تصرفاته إيه؟ نافذة. قال وإن بلغ غير رشيد كان محجورا عليه شرعا يعني لا قضاء من غير حجر قاض، من غير حجر قاض يعني من غير حاجة إلى حجر قاض، ويسمى سفيها مهملا أيضا يعني، وتصرفاته غير نافذة. فإن صار رشيدا زال عنه الحجر من غير فك قاض، يعني من غير حاجة إلى فك قاض أيضا كما علم مما مر. لماذا الفرق زال عنه اللي فك اللي بلغ رشيدا زال عنه الحجر؟ لماذا ينكر؟ لأنه العبرة بما مضى، العبرة بما مضى، لأن القاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فكان قبل سفهه رشيدا نافذ التصرف، ففي فترة سفهه قبل ضرب القاضي ينفذ تصرفه أيضا إلحاقا بما قبله، لأن العبرة بقاء ما كان على ما كان. في حين إن السفيه المهمل الذي بلغ سفيها لا ينفذ تصرفه لنفس القاعدة بقاء ما كان على ما كان، لأنه قبل البلوغ كان غير نافذ التصرف. العبرة واحدة في الاثنين. ممكن نقول علة أخرى هي عدم الضبط الأمر، اللي هو متى بالضبط كان سفيها؟ أبدا، كلامك فارغ من الحقيقة، فارغ من الصواب، خال من الرشد، بل كلام مضروب عليه الحج. اسكت خالص. الصنف الثالث هو السفيه، وعرفت الفرق بين السفيه المهمل الذي بلغ سفيها والذي بلغ رشيد. قال: فائدة، سئل العلامة الرملي: هل الأصل في الناس الرشد أو السفه؟ فأجاب بأنه إن علم الرشد بعد البلوغ فالأصل الرشد، وإن علم ضده بعد البلوغ فالأصل السفه. يعني الحق ما كان بما كان، خلاص. يعني ننظر لما بعد البلوغ، فإن كان علمناه سفيها بعد البلوغ يبقى الأصل أنه سفيه حتى يثبت ضده، حتى يثبت رشده. وإن علم أنه رشيد بعد البلوغ، اختبر قبل البلوغ فعلم أنه بلغ رشيدا، فالأصل أنه رشيد حتى يثبت ضده فيبين سفيها، وهكذا. في أي سؤال إلى هنا؟ طيب، ما هو تعريف السفيه؟ قال المحشي: وفسره المصنف إلى آخره، أشار بذلك إلى أن قول المصنف بين قوسين المبذر لماله صفة كاشفة، فهي كالتفسير للسفيه. لماذا يقول المحشي هذا الكلام؟ حد عنده إجابة ونعطيه جائزة؟ لماذا قال المحشي هذا الكلام؟ أشار بذلك إلى أن قول المصنف المبذر لماله صفة كاشفة، فهي كالتفسير للسفيه. ما الذي دعا المحشي إلى أن يقول هذه الكلمات؟ تفضل يا علام. لم يعرفه هذا التعريف. لا، نعم، قول تاني. يعني هذا ليس تعريف السفيه، ذكروا ليس تعريف السفيه، مجرد يعني وصف. ايوه، لا زلت لم احصل على الاجابه. لماذا ذكر هذا الكلام؟ يعني كلامك قريب من المطلوب لكنه ليس مباشرا في المطلوب. لماذا ذكره؟ يعني خلينا نسأل السؤال على إجابتك أنت، فلماذا أشار أن تقول أن هذا ليس تعريفا بل هو وصف؟ طيب لماذا نبه على أن هذا ليس تعريفا؟ هذا هو سؤالي. لماذا نبه على أنه ليس تعريفا؟ تفضل. ليس جميعا كلام فارغ. تفضل. لأن السفيه أوسع من هذا، من هذا التعريف، لأنه هو يقول مصنف يقول المبصر لما هي، وأصلا لو تعرف كامل أي بتصرف من غير مصارفه. لماذا قال أن هذا صفة كاشفة وليس تعريفا؟ لماذا؟ لينبه على إيه؟ ما فائدة هذا الكلام؟ ينبه على ده لأن هذه الصفة التي يحكم بها عليه بالصفة والتي من أجلها يحجر عليه لما يجب أن تكون ابتداء ودولة إذا اختلت صرف ذكر هذا لينبه على أنه ليس قيد إخراج بل هو مجرد صفة ليس قيد إخراج فسر المصنف وأشار بذلك إلى أن القول إلى أن قول المصنف المبذل لماله صفة كاشفة يعني موضحة يعني ليست صفة إخراج ليس قيد إخراج اللي هو عبر عنه الشيخ عبد المنعم بقوله ليس تعريفا لأن التعريف يخرج ما غيره اللي هو الكلام الجامع المانع الذي يخرج غير أفراد المعرف يخرج غير أفراد المعرف فهنا الصفة الكاشفة مجرد توضيح وليس إخراجا فهي كالتفسير للسفيه قال المبذر لماله من التبذير وهو والسرف مترادفا هل التبذير والإسراف مترادفان المبذر والمسرف مترادفان هيتكلم عن هذا المبحث لأن فيه خلافا بين العلماء فاختار هو أنهما مترادفان قال وهو أي التبذير والسرف مترادفان ما معناهما مترادفان على يعني كلاهما بمعنى صرف المال في غير مصارفه مترادفان على يعني يجيئان على يعني يشرحان بكذا كلاهما بمعنى واحد هو صرف المال في غير مصارفه كما يقتضيه كلام الغزالي يعني الغزالي لم يصرح بذلك ولكن اقتضاه كلامه ويوافقه قول غيره إيه هو قول غيره نقطتان فوق بعض ما لا يقتضي محمدة عاجلا ولا أجرا آجلا السرف والتبذير لا يقتضي أحدهما لأنهما بمعنى واحد لا يقتضي أحدهما محمدة عاجلا يعني في الدنيا ولا أجرا آجلا يعني في الآخرة من بذر ماله أو أسرف فلا يحمد في الدنيا ولا يؤجر في الآخرة هذا كلام مختار له على السرف والتبذير أنه مترادفان ويبدأ في القول الآخر أن هناك من فرق بينهما فقال وفرق الماوردي بين التبذير والسرف غاير بينهما قال بأن الأول اللي هو إيه تبذير الجهل بمواقع الحقوق والثانية اللي هو السرف الجهل بمقاديرها الماوردي يقول أن التبذير الجهل بمواقع الحقوق يعني أين أضع مالي لكن السرف الجهل بمقاديرها يعني أعلم أين أضع مالي أضع عند الفقير لكن أعطيه أكثر مما يحتاج أعطيه أكثر مما دلني الشرع عليه أن أعطي أمي أن أعطي أبي أن أعطي صغيري أن أعطي أخي أعلم ذلك ولا أجهل مواضع الحقوق ولكني أعطي أكثر أو أقل مما ينبغي الجهل بمقاديرها أني لا أعلم القدر الواجب أو القدر المطلوب فأعطي أقل منه أو أكثر منه فهذا سرف أما الأول الجهل بمواقع الحقوق أين أضع مالي فهذا تبذير ونازع فيه ابن قاسم قال ثم إن كان التبذير من حين البلوغ لم يحتج لحجر القاضي لأنه سفيه مهمل اتصل سفه بالبلوغ بما قبل البلوغ فلم يحتج إلى حجر القاضي وإن كان بعد بلوغه رشيدا احتيج لحجره أي القاضي عليه كما علم مما تقدم هذا كلام مكرر المبذر لماله في غير في أي سؤال إلى هنا يعني إيه ونزع فيه ابن قاسم لم يقبله نزع فيه ابن قاسم يعني لم يسلم له لم يسلم لكلام الماوردي يقول أن هناك فارقا بين التبذير والإسراف فلم يسلم له ابن قاسم وقال هذا غير صحيح لم تعرفه العرب الجهل بمواقع الحقوق أم الأحكام جيدة أين أضع مالي؟ موضع الحقوق، من له حق في مالي؟ عندي مال لأناس معينين حقوق في هذا المال، أنا أعلم هذا، لكن من هم هؤلاء الأناس؟ لا أعلم أن أصلي له حق، وفرعي له حق، والفقير له حق، الذين في أموالهم حق معلوم مثلا. الذي يبلغ يعني رشيدا غير رشيد من الجهات الدينية ليس مستحل للجنون، يطلق عليه أيضا سفيه. سؤال بايخ، سؤال بايخ سعادتك. قال في غير مصارفه، يبقى مبذر لماله في غير مصارفه، وهو كل ما لا يعود نفعه إليه، لا عاجلا ولا آجلا، لا عاجلا ولا آجلا، فيشمل الوجوه المحرمة. يبقى من يضع ماله في وجوه محرمة يسمى مسرفا ومبذرا. مثال للوجوه المحرمة التي إذا وضع فيها ماله سمي مسرفا أو مبذرا، كأن يشرب به الخمر أو يزني به أو يرميه في البحر أو في الطريق. والمكروهة، فيشمل الوجوه المحرمة والمكروهة، المكروهة معطوفة على المحرمة، يبقى أيضا الوجوه المكروهة من وضع ماله فيها يسمى مسرفا أو مبذرا. كأن يشرب به الدخان المعروف، فإن الأصل فيه الكراهة، فصرف المال فيه من التبذير ليه؟ قال حيث لا نفع فيه. فالدخان قال الأصل فيه الكراهة، معنى الأصل فيه الكراهة، طبعا هذا في عصره، معنى الأصل فيه الكراهة أنه هو الحكم الابتدائي، وقد يطرأ عليه تغيير بأن يكون حراما، وقد يطرأ عليه تغيير بأن يكون مباحا. الأصل فيه يعني الحكم الأولي المباشر لهذه الصفة، لهذا الشيء اللي هو الدخان، بالمواصفات المعروفة في عصره الأصل فيه الكراهة، إلا إن كان إن صاحبه شيء آخر فقد يكون واجبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون حراما، فيطرأ عليه أحكام أخرى، لكن الأصل فيه إن لم تصاحبه هذه الأحكام فهو مكروه في عصره. إذا صرف في هذا تبذير وسرف. قال أو يضيع أو يضيعه أو أي أو يضيعه، لأن يقول كأن، أو يضيعه باحتمال غبن فاحش، وهو لا يعلم به، لو أضاع مال، صورة أخرى لصرف المال في الوجوه المكروهة الذي يسمى بها مسرفا أو مبذرا. قال أو يضيعه باحتمال غبن فاحش، يضيع المال في مقابل غبن فاحش وهو لا يعلم أنه غبن فاحش، يضع ماله في أشياء تحتمل أن يغبن فيها، أن يظلم فيها ظلما فاحشا، أن يغبن فيها ويخدع فيها خداعا فاحشا، وهو لا يعلم. إذا وصل به الأمر أنه لا يعلم أن هذا التصرف ربما يعود عليه بغبن فاحش، فتصرفه في هذه المعاملة مكروه، ووضع المال في هذه المعاملة صرف منه وتبذير. وضع ماله في جهة لا يعلم أنها ربما تبلغه غبنا فاحشا، ربما توقعه في غبن فاحش، صرفه لهذا المال في هذه المعاملة التي لا يعلم فيها أنه قد يغبن فيها غبنا فاحشا، يعد من الإسراف والتبذير وهو مكروه. وإلا لو علم أنه يضع ماله في مصرف يحدث له فيه غبن فاحش قال هو من الصدقة الخفية، وإلا فهو من الصدقة الخفية. وهي محمودة. يبقى أنا ابتداء بضع مالي في معاملة في تصرف أعلم أني سأغبن فيه في ذلك غبنا فاحشا، فهذا صدقة خفية. خلاص؟ كيف؟ يعني أعطي لحضرتك 100 جنيه وأنا أعلم أنك لا ترد إلي شيئا، هبة بلا سواد. لكن حضرتك صير افهم الكلام قبل أن تسأل. افهم الكلام. انا اعطي لك هبة بلا ثواب، لان الهبة نوعان، هبة بثواب وهبة بلا ثواب. هبة بثواب يعني اعطيك كما يحدث في مجتمعاتنا نحن المصريين النقطة، اعطيك في نجاحك لتعطيني في نجاحي، اعطيك في فرحك لتعطيني في فرحي، اعطيك في ترقيتك لتعطيني في ترقيتي. هبة بثواب. هناك هبة بلا ثواب يعني بلا مقابل. فالهبة بلا ثواب ظاهرها أنها غبن فاحش، لأني أعطيه مبلغا من المال أو عينا من الأعيان بلا مقابل، فصورته الغبن الفاحش، لكني أعلم أنا أعطيه طواعية ولا يخفى علي ذلك. فأعطيه 100 جنيه 100 دولار 100,000 جنيه 100,000 يورو وأنا أعلم أنه لن يعطيني شيئا، فهذا صورته في غبن فاحش. طب هذا من الصدقة الخفية، هذا محمود ما ليس مذموما. نعم. طب التعبير بيضيعه يناسب هذا الكلام؟ تعبير بإيه؟ تعبير بيضيعه. أنا فهمت بصراحة. يضيعه تعبير مناسب جدا. أنا لما آتي بمال أمتلكه ولي حق تصرف فيه فأعطيه لشخص فقد ضاع مني، فتعبير في غاية الدقة، مناسب جدا جدا جدا. ضاع مني. هو معي لما أعطيته لحضرتك، هو معي ولا ضاع مني؟ ممكن أسمع الإجابة؟ ممكن أسمع الإجابة؟ يبقى مناسب ولا مش مناسب؟ مناسب جدا. نعم. غبن يعني. ومن الغبن يعني ظلم وخداع. ومن يبيع شيئا ويشتري شيئا، اشتريت هذا القلم ب10 جنيهات. فقد ضاع مني في 10 جنيهات، انا كسبت صح القلم لكن ضاع مني 10 جنيهات. ضاع معناه انها افتقدتها، يعني ده معنى لغوي بحت، افتقدتها، لم يصل لي تسلط على هذه 10 جنيهات. مش الضاع اللي هي في المعنى الدارج عندنا في المصريين، ضاع مني يعني افتقدته رغما عني، يعني سلب مني وقع مني، لا، ضاع يعني ذهب من تحت حوزتي، ضاع يعني لم يبق لي سيطرة عليه، إما بإرادتي وإما بغير إرادتي، بذلته وأنا في كامل وعي فقد ضاع مني، ذهب مني، ضاع يعني ذهب، مش ضاع يعني افتقدته، سرقته، لا، ضاع غير التعبير الدارج في لسان المصريين، ضاع يعني ذهب، بأي طريقة، بقصد أو بغير قصد. فهمت إلا بمعنى وإلا ولم يكن هناك غبن فاحش. لا، وإلا يعني إن كان يعلم، جاء بعد يعلم على طول، وهو لا يعلم به، وإلا يعني وإلا لا يعلم، وإلا لا يعلم، ونفي نفي إثبات يعني وإن علم. مش يشمل هيك مثلا أنه يضيعه باحتمال غبن فاحش وهو يعلم، أنه مثلا يعني يصير في مصر مثلا يقامر به، يقامر به تحت هذا الوصف. طبعا لا، يضيعه باحتمال غبن فاحش وهو يعلم، ده ما يبقاش في احتمال. لا، البدل مش في احتمال، القمار نفسه حرام. أيوة، القمار في اصله حرام. ايوه، لكن في احتمال انه يكسب او يخسر، ولو كان ده حرام بغض النظر، لكن ده يضيعه باحتمال غبن فاحش، يعني في مقابل يعني. المعاملة القمار معاملة في أصلها حرام ممنوعة، لأنها معاملة في غير مقابل، في غير مقابل، لكن دي معاملة مشروعة لكنها مكروهة أو مباح. مكروهة لو احتمل غبنا فاحشا لا يعلمه، مباحة بل محمودة إن كان يعلمه، بل هو سماه من الصدقة الخفية، قال وهي محمودة. قال لا صرفه في المطاعم والملابس ووجوه الخير، لا يعد هذا من التبذير ولا الإسراف. انتبه لو سمحت، لا صرفه في المطاعم والملابس ووجوه الخير حتى وإن كانت فوق مرتبته، حتى وإن بذل ذلك في مطاعم ومشارب وملابس ووجوه خير فوق مرتبته، فلا يعد هذا من التبذير. قال لأن تلك مصارفه، ضمير يعود على إيه؟ لأن تلك مصارفه، ضمير يعود على صح على المال. لأن تلك مصارفه يعني التي شرعها الله تعالى فيه. ولا فرق في المطاعم والملابس بين أن تليق به وألا تليق به. هيصور بقى، هيصور ما لا يليق به من ملابس أو مطاعم أو مصارف لا تليق به ولكنها مشروعة في الجملة، ولا يعد ذلك تبذيرا منه. قال كشراء إماء كثيرة للتمتع، شخص ليس من الملوك وليس شأنه أنه عنده إماء، فهذا الشخص ذهب واشترى بماله إماء كثيرة للتمتع، وهذا ليس من طبقته أن يفعل ذلك، فهل ما فعله يسمى تبذيرا أو إسرافا؟ الجواب لا. لأن هذه الأشياء هي مصارف هذا المال، المطاعم والمشارب والملابس التي أباحها الله تعالى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات للنفس. وده من الأشياء التي يقع فيها كثير من المفتين الجهلاء من الإخوة والأخوات، الأحياء منهم والأموات. فيجد الشخص يشتري أنواعا من الأكل والشرب فيقول أنت مبذر وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وهذا حرام، ويبدأ في الفتية بجهل، فيقول لك أن المطاعم، التوسع في المطاعم والمشارب والملابس حتى وإن لم يكن من طبقته أن يشتري شيئا فوق طبقته جائز وليس من التبذير الممنوع. انتهي من العبارة بس. ولا فرق في المطاعم والملابس بين أن تليق به وأن لا تليق به كشراء إماء كثيرة للتمتع وتحصيل أنواع الأطعمة اللذيذة. ليه؟ قال لأن المال إنما يتخذ للتنعم به، وهذا تنعم مباح. يعني إن اشترى أشياء وزاد عن حاجته وتلف، أنا يعد هذا إسرافا؟ فده مباح. اشترى ملابس والملابس للتنعم، اشتراها وهي فوق طاقته، ليس هذا إسرافا. اشترى طعاما سيأكل منه بعض والباقي يتلف. طعام لنفسه، يعني بتكلم على على على طبق، على حجم الطعام، لا يتكلم على كمية الطعام، تكلم على حجم الطعام، على كيفية الطعام، نوعية الطعام. يعني يقبل التمتع. شوف قال ايه اشترى، شوف المثال حتى تفهم الكلام. كما لو اشترى اماء كثيرا للتمتع وهو ليس من طبقته، هذا هو من عامة الناس ليس من خاصة الناس والملوك والاغنياء الذين عادتهم ولا ينكر عليهم ذلك، لا ده شخص عنده مال لكنه ليس من هذه الطبقة التي تشتري اماء، فاشترى بها اماء للتمتع اذا هو يتمتع. لكن المثال اللي بتضربه أنت، اشترى أكلا كثيرا بطنه لا تحتمله، إذن سيأكل شيئا وسيضيع شيئا في القمامة، هذا هو الإسراف، لأنه اشترى شيئا لا يتمتع به هو. لكن بتكلم على هل إذا اشترى شيئا للتمتع يعد مسرفا ولا مبذرا؟ لا. الأكل الزائد عن حاجة البطن أو حاجة الأيام، عنده 7 أيام واشترى لـ8، هذا مبذر لأنه سيضيع بلا بلا بلا تمتع حتى منه هو، إلا لو اشترى وتصدق به شيء آخر. نعم. الإماء، الإماء يعني الإناث من الرقيق، عبد وأمة، إناث الرقيق، القن الأنثى. جمع أمة. قال المفلس. انتهينا الآن من الصنف الثالث من المحجور عليهم، وبدأ في الرابع وهو المفلس. قال والمفلس مأخوذ من أفلس، يقال أفلس الرجل إذا صار ماله فلوسا كما يقتضيه قول الشارح افتح قوس، وهو لغة من صار ماله فلوسا. لكن صار الإفلاس كناية عن قلة المال أو عدمه، كما قال الشارح افتح قوسا ثم كني به عن قلة المال أو عدمه. ولذلك قال الأزهري من علماء اللغة، وله كتاب مشهور في اللغة، ما اسمه؟ تهذيب اللغة، أحسنت. يقال أفلس الرجل إذا أعدم. عندكم همزة في النسخة القديمة؟ النسخة القديمة إذا عدم مفيش همزة؟ طب شيل الهمزة لو سمحت. يقال أفلس الرجل إذا عدم، عدم يعني عدم المال. يقال يعني في اللغة، يقال أي في اللغة. وقد كره بعض أصحابنا، خلاص انتهى كلام الأزهري، يبقى ينبهك على أن اللغة غير الاستعمال الشائع في العرف وحتى في الفقه. فاللغة أفلس يعني إذا عدم. المهم قال وقد كره بعض أصحابنا أن يقال باب الإفلاس. على فكرة الكتاب الذي معنا، المتن الذي معنا، ليس فيه باب التفليس أو الإفلاس. إحنا معنا كتاب الحجر أدخل فيه باب التفليس. في كتب أخرى من كتب الشافعية كالمنهاج النووي عقد قبل باب الحجر أو فصل الحجر فصلا آخر للتفليس. هذه الفروع التي معنا التي نقرأها الآن موجودة في باب أو فصل التفليس في المنهاج وشروح المنهاج. فإذا ذهبت تبحث عن هذه الفروع في الحجر لن تجدها، وإنما ابحث عنها في الباب أو الفصل الذي قبله في التفليس. هنا جمع بين الفصلين. قال وقد كره بعض أصحابنا أن يقال باب الإفلاس، بل يقال باب التفليس. ما معنى التفليس؟ قال وهو لغة النداء على المفلس بصفة الإفلاس. يعني إذا ناديت على المفلس وقلت يا مفلس، لم تقل له يا زيد، قلت له يا مفلس، فأنت تفلسه. تفلسه يعني تنادي عليه بصفة الإفلاس التي فيه. يبقى صفته إفلاس والنداء عليه بهذه الصفة تفليس. صفته إفلاس والنداء عليه بهذه الصفة تفليس. قال وهو لغة، وهو الضمير يعود على ايه يا خلدون؟ اخطأت. وهو لغة التفليس. انت مصيب، انا الذي اخطأت. وهو لغة اي التفليس على المفلس بصفة الافلاس، ليحذر الناس معاملته. وشرعا تفليس الحجر على من عليه دين حال، الحجر على من عليه دين حال لا يفي به ماله. التفليس شرعا معناه الحجر على من عليه دين حال لا يفي به ماله. قال والحجر عليه بطلب الغرماء كالسفيه، يكون بالقاضي، يطلب الغرماء من القاضي الحجر على هذا المفلس فيضرب عليه الحجر. أو المفلس إن استقل، أو المفلس إن استقل بطلب الغرماء أو بطلب نفس المفلس، يعني المفلس نفسه يطلب من القاضي أن يحجر عليه. لحق الغرماء حتى لا يضيع ماله، وحتى لا يطالبه الغرماء بأكثر من ذلك، ليكون له الحرية في التصرف في ماله. لأن القاضي عندما يحجر على المفلس يحدد بالحجر بالحجر القضائي يكون له من الشرع أشياء لا يستطيع الغرماء أن يمنعوه من التصرف فيها، له أن يتصرف في ماله لحق نفسه فيما لا يستغني عنه، وله أن يتصرف لأولاده ومن يعولهم في حق ما لا يستغنون عنه، فلا يستطيع أن ينازعه الغرماء. الغرماء لا يقول له لماذا تأكل، ولماذا لا أكل أولادك، ولماذا يكتسي أولادك، ولماذا ولماذا ولماذا. هذه الأشياء لولا الحجر لا ضايقه الغرماء، فيذهب المفلس إلى القاضي يقول له أحجر علي، ليه؟ حتى يعطي لنفسه مساحة يستطيع هو وأولاده أو هو ومن يعولهم من أب أو جد أو أم أو جد أو إلى غير ذلك أن يتصرف في مساحة معينة لا يضايق فيها الغرماء. فطلب الحجر يكون من الغرماء ويكون أيضا من المفلس بشرط أن يكون مستقلا. قال أو المفلس إن استقل، يعني إن استقل يعني هو الذي طلب الحجر، يعني إن استقل يعني إن كان رشيدا، استقل يعني إن كان رشيدا. المفلس إن كان رشيدا له أن يطلب من القاضي أن يحجر على نفسه ويجيبه القاضي إلى ذلك. قال أو على وليه، أو على وليه أو عطفت ولي وليه على إيه؟ وليه معطوف على إيه؟ معطوف على إيه في كلام المحشي؟ عليه على من عليه، على من عطفت، على من الحجر، على من الحجر، على من عليه دين، أو على وليه. يبقى الولي معطوف على من، يبقى شرعا تعريف التفليس إيه؟ الحجر على إما من عليه دين أو على ولي من عليه دين. هو بيحجر على الولي في مال الولي ولا في مال المولي المولى عليه؟ في مال من؟ في مال المولى عليه، مش في مال الولي. يعني في شخص محجور عليه لأنه صبي أو لأنه سفيه أو لأنه مجنون أو أو أو إلى آخره، ثم طلب الغرماء أن يحجر عليه حجرا إضافيا للتفليس، مجنون ومفلس مفيش مانع. فالغرماء طلبوا من القاضي أن يضرب عليه الحجر لأنه مع جنونه مفلس. مفلس إزاي؟ قال عليه ديون أو دين لا يفي ماله بها. في مانع، في مانع أن الصبي يكون عنده مال وعليه ديون لا يفي ماله بها، مفيش مانع. والمجنون عليه ديون لا يفي ماله بها، فعليه حجر شرعي وهو حجر الجنون أو حجر الصبا، وعليه حجر بطلب الغرماء هو حجر الإفلاس. فالمجنون والصبي ليس مستقلين لأنهما غير رشيدين، فيحتاج كل منهما إلى ولي. الصبي يحتاج إلى ولي والمجنون يحتاج إلى ولي. فالقاضي عندما يضرب الحجر على المفلس المجنون أو المفلس الصبي، يضرب الحجر على من؟ على المولى في مال موليه. يضرب الحجر على المولى لأن الذي يتصرف هو المولى الآن. الصبي لا يتصرف، تصرفه غير نافذ، لا يستطيع أن يبيع ويشتري، والمجنون لا يستطيع أن يبيع ويشتري ويؤجر إلى آخر التصرفات المعروفة. فالضرب إنما يكون على من؟ على الولي، لأن الولي هو الذي يتصرف له، هو الذي يبيع له ويشتري له ويؤجر له وهكذا. فالضرب إنما يكون على ولي المحجور عليه إن كان غير مستقل، وزي قال أو على وليه إن لم يستقل، إن كان غير رشيد كما لو كان صبيا أو مجنونا. فيحجر القاضي على الولي بس مش في مال الولي، في مال المولى عليه، في مال المولى عليه. يبقى القاضي يقول حاكمة المحكمة حضوريا أو غيابيا أو أي شيء على فلان الفلاني مولى فلان الفلاني في مال الثاني في مال الأخير. مفهوم يا أيها الطلاب؟ مفهوم. زيد صبي ولي عليه زيد ولي عليه عمرو، وزيد مع صباه أيضا مفلس عليه ديون لا يفي بها ماله، فطلب الغرماء من القاضي أن يفرض عليه الحجر. يفرض على من؟ على زيد الصبي ولا على المولى؟ على الولي. يفرض على الولي اللي هو عمرو في مال من؟ في مال زيد اللي هو المولى عليه. مرة أخرى نقرأ العبارة. وشرعا أي التفليس الحجر على من عليه دين حال لا يفي به ماله. وحال دي قيد مهم، لأنه لا يكون الحجر على الدين المؤجل لا يفي به ماله. قيد آخر مهم، لأنه لو كان يفي به ماله فلا حجر. قال والحجر عليه بطلب الغرماء، يعني يكون بطلب الغرماء أو المفلس، أي بطلب المفلس إن استقل، يعني إن كان رشيدا. قال أو على وليه إن لم يستقل. فالحجر يكون على من عليه دين حال أو على ولي هذا الشخص إن لم يكن مستقلا. أي سؤال إلى هنا؟ نعم. المفلس من صار مألوف، لا أفهم معنى. سيأتي الآن يا أيها البليد الذي لا تذاكر، سيأتي حالا الآن. أي سؤال؟ تعرف شرع عندي الى الى الى اين؟ الى لا لا يفيه المال او الى على او على وليه ان لم يستقيم. الى الاخير ان لم يستقيم. ولذلك انا اريد او على وليه عطف، هل يصح عطف على والحجر عليه؟ لان التعريف لو ننظر ينتهي الى لا يفيه ماله، والحجر عليه او الحجر على وليه ان لم يستقيم. شرعا الحجر على من عليه دين، سواء كان إيش، سواء كان من أو صبي رشيد أو غير رشيد. هل يصح؟ بس أوضح. أنا أوضح، أنا مش فاهم. تقول إن التعريف بغاية ماله فقط. ماله. طيب. وبعدين ذكر أن الحجر، الحجر عليه على من؟ على من عليه دين، على من عليه دين حال لا يفي به ماله. وكذلك أيضا أو على وليه، عفوا والحجر على وليه إن لم يستقيم، يعني تناسب بين إن يستقيم وإن لم يستقيم. والحجر عليه بطلب الغرماء أو المفلس إن استقل. طيب المفلس معطوف على إيه؟ على الغرماء. طيب. مسألة. حاضر. والحجر عليه بطلب الغرماء أو المفلس إن استقل أو على وليه، يعني بطلب الولي. لا أشيء. طيب. والحجر على وليه أفعل عليه. يعني الحجر عليه بطلب الغرماء أو على وليه لم يستقل. هكذا تريد أن تقول؟ نعم. الحجر عليه. أيوة. أو على وليه. نعم. ولماذا لا يكون معطوفا على الحجر على من عليه دين؟ لأن هناك أنا على ما أفهم مسيرتك. تفضل. على ما أفهم تعرف يعني الحجر على من عليه دين حال لا يفيه على من فقط. هكذا. ولماذا لا يضاف عليها أو على وليه إن لم يستقل؟ لأن أنا الخلل بين بما أنا والحجر عليه جملة اعتراضية. ضعيف. لماذا؟ وإيه المشكلة الحجر عليه؟ جملة اعتراضية، ما المشكلة؟ طيب عندما نقول الحجر على من عليه دين حال لا يفي به ماله، طيب لو كان التعريف يقف إلى هنا لكان التعريف غير جامع. لو كان التعريف يقف إلى هنا يكون غير جامع، لأننا أخرجنا من ذلك، يكون قد خرج من ذلك الحجر على وليها الشخص الذي غير المستقل. لو كان التعريف يقف إلى قول لا يفي به ماله لكان غير جامع، لأننا أخرجنا صورة وهي الحجر على ولي غير المستقل. والله أعلم. نور الله قلبك. طيب، ويجب على الحاكم الحجر بالطلب من الغرماء. أو بغير طلب في المحجور عليهم، أو الغائبين الذي لا مولى لهم. الذي حاضر، أسمع النسخة القديمة بس. نعم، الغائب بعد الغائبين في إيه؟ في نون يعني. حاضر، لا عندي ولي، بس الخطأ عندنا هي كلمة الذي، نجعل الذي الذين، نضع نونا عند الذي. طيب، يقول بقى أن الحاكم لا يملك أن يرفض هذا الطلب. إذا طلب منه الغرماء الحجر، لا يملك الحاكم القاضي يعني، لا يملك أن يمتنع من الحجر، لا يملك أن يمتنع من الحجر على هذا الشخص. قال: ويجب على الحاكم الحجر بالطلب من الغرماء أو بغير طلب في المحجور عليهم أو الغائبين الذين لا ولي لهم. المحجور عليهم يعني محجور عليهم أصلا، يعني محجور عليهم أصلا بشرع يعني لو واحد من المحجور عليه شرعا اللي هو الصبي مثلا أو المجنون، ده محجور عليه شرعا، فبغير طلب الغرماء القاضي فورا يحجر عليه أيضا إن كان مفلسا. إن كان هذا الصبي مفلسا لا ينتظر الغرماء حتى يطلبوا الحجر، بل يحجر عليه القاضي فورا بغير طلب الغرماء. كذلك المجنون اللي هو محجور عليه شرعا، لأن القاضي هو وليه، فلا يحتاج إلى طلب الغرماء، بل يحجر عليه أيضا فورا بغير طلب الغرماء. وكل من لا ولي له يحجر عليه فورا القاضي إن كان مفلسا. أي شخص لا ولي له فوليه القاضي، فيحجر عليه فورا إن كان مفلسا. خلاص، يبقى الحجر من القاضي يجب، ولا يملك الامتناع عن الحجر وضرب الحجر على الشخص إن رفع الأمر إليه الغرماء، أو حتى بغير رفع الغرماء إن كان محجورا عليه أصلا، كما لو كان صبيا أو مجنونا مفلسا، أو أي واحد من هؤلاء غاب عنه وليه. مرة أخرى نقرأ ونسمع الأسئلة. ويجب على الحاكم الحجر بالطلب من الغرماء أو بغير طلب في المحجور عليهم أو الغائبين الذين لا ولي لهم. محجور عليه صبي ليس له ولي وهو مفلس يحجر عليه القاضي فورا، مجنون مفلس ليس له ولي يحجر عليه القاضي فورا. ليه؟ لأنه بيحافظ على ماله ويحافظ على الغرماء حتى وإن لم يطلب الغرماء. وكذلك الغائب محجور عليهم والغائبون يعني الذين ليسوا موجودين. نعم، يعني هنا حكم بغير طلب. إيه؟ حكم بغير طلب، بغير طلب صح، مختص بالإيه؟ اللي هو محجور عليه أصلا. حكم بغير طلب في المحجور عليه الذي غاب وليه أو الذي ليس له ولي. أما الرشيد فبالطلب من الغرماء. أما الرشيد فبالطلب من الغرماء، صح كده، أو بالطلب من نفسه. أو بالطلب من الرشيد نفسه. إما بطلب الغرماء أو بطلب نفسه، وأما غير الرشيد فبطلب وليه أو بفورا بطلب الغرماء أو بنفس القاضي. لا حاجة إن لم يكن هناك ولي، إن لم يكن هناك ولي يبقى فورا القاضي يحجر عليه حفاظا على مال هذا المحجور عليه بصبا أو بجنون، وحفاظا على مال الغرماء وإن لم يطلب الغرماء. ويصدق المفلس بيمينه في إعساره إن لم يعرف له مال، وإلا فلا بد فيه من البينة. ويصدق المفلس بيمينه في إعساره إن لم يعرف له مال، وإلا فلا بد فيه من البينة. يعني إن كان إعثاره، وسيقول للقاضي الآن بدم في نزاع وفي رفع إلى القاضي، فهل هو مفلس ولا مش مفلس؟ يقول لي يا قاضي احجر علي لو سمحت، احجر علي لأني معسر، هؤلاء يريدون مني المال وأنا ليس عندي مال، أنا معسر. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فدعهم لا يأخذون مالي لأن مالي هذا في حدود تصرفي وعيالي وليس زائدا عن ديوني، لأن عرفت أن الحجر على من عليه دين حال لا يفي بماله، لا يفي ماله به بالديون، يعني لا يفي ماله بالديون. عندي مال فعلا، المفلس مش معناه ليس عنده مال، وعنده مال لكن لا يفي بالديون، فقط عنده مال لتصرفه وتصرف عياله وحاجياتهم الضرورية. فلو أن الغرماء تسلطوا عليه لأخذوا حتى المال الذي يأكله ويأكل منه، الذي يأكله ويأكل منه أولاده، فيطلب هو نفسه، يطلب الحجر من القاضي على نفسه حتى لا يأخذ الغرماء هذا المال. طيب ما الدليل أنك مفلس؟ ما الدليل أن ليس عندك مال غير الذي تأكل منه أنت وعيالك؟ قال يصدق المفلس بيمينه، يقول والله يا حضرة القاضي، يطلب منه القاضي اليمين، احلف على ذلك. مرة يقول له احلف، ومرة يقول له هات الدليل، هات البينة، هات الشهود. فمتى يقول له احلف ومتى يقول له هات الشهود؟ يبقى القضية التي معنا أنه يدعي الإعثار، يدعي الإعثار يعني يدعي أنه ليس عنده مال يفي الديون، ماله بالكاد على حاجاته الضرورية هو ومن يعود، وليس عنده بينة وليس عند المدعي وهو الغرماء بينة، فيصدقه بيمينه مرة ويصدقه ببينة وشهود مرة. متى يصدقه بالبينة ومتى يصدقه بالشهود؟ قال ويصدق المفلس بيمينه في إعساره إن، هذه القيدة الشرط، إن لم يعرف له مال، إن لم يعرف له مال. الصورة إيه يا شيخ عبد المنعم؟ يعني إنه الدين دوت اللي حصل فيه غريم رفع الأمر للقاضي وطلب الحجر من القاضي، الدين تم في عقد فيهما، يعني أنا رحت اشتريت سلعة من بائع اسمه زيد وأخذت السلعة ولم أعطيه المال، اشتريت يعني فيما، قلت له بكم؟ فقال لي بعشرة، بدأنا في عقد العقد وحصل إجابة القبول. إذن هات السلعة، أخذت السلعة، هات المال، لم أعطيه المال. فرفع هذا البائع الأمر للقاضي، قال فلان لم يعطيني المال. قلت له أنا معسر يا حضرة القاضي، اضرب على الحجر، لا تدعه يأخذ مني هذا المال، هذا المال معي فعلا أهو، لكني أحتاجه لحاجة الإيه؟ الأولاد والعيال وحاجاتي الشخصية. فيصدق بيمينه في إعساره إن لم يعرف له مال، يبقى يحتاج إلى بينة. إذا ادعيت في هذه الصورة، صورة الشراء، أني هذه العشرة التي معي التي اتفقت على البيع والشراء فيها، اتفقت عليها فعلا، ولكن هذه العشرة أحتاجها لنفسي أو لأولادي في حاجات ضرورية، يبقى أحتاج إلى بينة، شهود، يأتي شاهدان على الأقل ويقولان أن فعلا هذه العشرة هي حاجة عيالي وحاجتي، يبقى هذا أحتاج فيه إلى إيه؟ إلى بينة، لأن لي مال. والصورة أن تم الدين في معاملة مالية، لكن لو كان الدين في غير معاملة مالية، الدين في غير معاملة مالية، يبقى يكتفي القاضي مني باليمين. قال ويصدق المفلس بيمينه فقط، لا يحتاج إلى بينة في إعساره إن لم يعرف له مال. الصورة مثلا أني استدنت أو صار علي مال أو صار في غرماء يقاضونني أمام القاضي في ضمان مثلا أو كفالة، أنا ضامن لحمزة، حمزة باع واشترى والبائع لا يثق في حمزة، فقال لي أنت موثوق بك معروف، فهل تضمن حمزة؟ قلت له نعم أضمنه. يعني أضمنه؟ يعني إن لم يفي حمزة بالمال أنا أعطي المال من عندي. إذن ليس معي مال ولا حاجة، بس أنا شخصية معروفة عند هذا البائع موثوق فيها، فلما لم يفي حمزة بالمال صرت أنا المطالب بالمال. طب وأنا ليس عندي مال أصلا، ده أنا كنت فاعل خير، أنا كنت بس أضمن حمزة، ولكن حمزة للأسف لم يعطي المال، فصرت أنا مورطا في هذا الموضوع، فأنا ضامن في عملية لم يكن معي مال أصلا، أنا دخلت كضامن وفقط. فالقاضي إذا رفع إليه أمري، الباع بقى يرفع أمري للقاضي، يا قاضي فلان لم يعطيني المال، فقلت له أنا معسر يا حضرة القاضي، أنا معسر ومالي الذي معي يكاد يفي بديوني بحاجاتي وحاجات أولادي، فيكتفي القاضي مني باليمين ولا يحتاج إلى شهود على ذلك. ليه؟ لأن المعاملة التي دخلت فيها والتي ترتب عليها الدين الذي صار لي فيه غرماء دفع أمرهم إلى القاضي، هذه المعاملة لم يكن في مقابلة مال، ولكن كان في مقابلة ضمان فقط. فالمعاملة التي تسببت في دين كانت معاملة غير مالية، في حين المعاملة الأولى اللي هي شراء كانت معاملة مالية. ففي المعاملة المالية يحتاج إلى المعسر أو مدعي الإعصار يحتاج إلى بينة، وأما في المعاملة غير المالية لا يحتاج إلا إلى فقط اليمين. ويصدق المفلس بيمينه في إعساره إن لم يعرف له مال، إن لم يكن هناك معاملة تسببت في هذه الغرامة معاملة مالية. أما إن كانت في معاملة مالية هي التي تسببت في الغرامة فلا بد من البينة. قال ويحبس من لم يثبت إعساره. كيف لا يثبت الإعصار؟ بأني لم أحلف أو لم آتي بالبينة، معاملة مالية ولم آتي بالبينة، معاملة غير مالية ولم أحلف، تراجعت عن الحلف واليمين، فلم يثبت إعساري عند القاضي أحبس. والحبس ليس الحبس الذي عندنا الآن في أعرافنا، الحبس في الماضي هو مجرد الحبس في بيته، مجرد الحبس في بيته يعني يمنع من الحركة مخافة أن يذهب فيمشي بعيدا ويضيع حقوق الغرماء. الآن هو مقيد الحركة، حركته مضيقة، مراقب في نوع من المراقبة، المجتمع يراقبه بحيث أنه لا يتصرف إلا تحت رقابة، بحيث إذا جاء تحت يده أي مال يوضع للغرماء مباشرة، يبقى في نوع من الكاميرات، في نوع من تسليط الأضواء على هذا المحبوس بخلاف غيره من المجتمع، من أفراد المجتمع، فهو مطلق الحرية، لا يفرض عليه رقابة، لا تسلط عليه الكاميرات والأضواء، يتصرف بلا حاجة إلى رقابة ولا رقيب. أما هذا المحبوس فهو عليه سجان، يعني عليه رقيب يراقبه بحيث لو جاء إليه مال في أي وقت يوضع لحق الغرماء. قال ويحبس من لم يثبت إعساره. وعليه أجرة الحبس والسجان. يبقى هيحبس في بيتي، هيحبس في بيت صديقي، هيحبس في مكان لائق لك الأوضاع المزرية التي عليها بلادنا الآن، يوضع في مكان لائق به، وعليه على هذا الشخص الذي لم يثبت إعساره لأنه لم يأتي بالبينة أو لم يحلف اليمين، عليه يضرب عليه الحبس، وعليه هو نفسه أن يدفع أجرة الحبس وأجرة السجان، الشخص الذي سنضعه رقيبا عليه. قال نعم لا يحبس، استدراك لا يحبس الأصل للفرع، يعني إن كنت أنا مدينا لأبي أو لجدي أو لأمي أو لجدتي، لأنه قال ولو من قبل الأم، لا يحبس الأصل للفرع ولو من قبل الأم، فلو كان دائني هو أبي أو جدي أو جد أبي أو جد أمي أو أمي أو جدتي، لو كان أصلي دائنا لي ولا العكس، لا يحبس الأصل للفرع، العكس لو أنا دائن لأبي أو دائن لأمي أو دائن لجدي لأبي أو دائن لجدي لأمي، لو أنا دائن لهم فلا يحبس أصلي لي، لا يحبس الأصل للفرع، لو أنا الدائن وهو مدين أصلي مدين فلا يحبس الأصل للفرع، لأن الأصل هو سبب وجودي فكيف يؤذى بي؟ فلا يقتل الأب بابنه ولا يحبس به من باب أولى. إذا كان لا يقتل، يعني إذا قتلني لا يقتل بي، إذا قتلني أبي أو جدي أو أمي أو جدتي لا يقتل بي، أصلي لا يقتل بالفرع، والفرع يعني وإن نزل، فلا يقتل الأب بابنه ولا بحفيده ولا بحفيد ابنه وهكذا. يبقى لا يقتل، ده نص الحديث، لا يقتل الأصل بالفرع فمن باب أولى لا يحبس به. إذا كان القتل اللي فيه القود شيء العظيم دوت اللي ربنا عز وجل جعل فيه القصاص وحياة، لا يقتل الأصل بفرعه فمن باب أولى لا يحبس به. فلا يحبس الأصل للفرع ولو من قبل الأم، ولو كان الأصل من قبل الأم، يعني ليس في العصوبات فقط بل أيضا في من ناحية الأم. إلى هنا في أي سؤال؟ ولو كان الأصل من قبل الأم، يعني الأم لا تحبس بابنها ولا بحفيدها ولا وإن نزل، ولا يحبس الجد لأم لحفيده وإن نزل وهكذا. يعني مش عندما قال لا يحبس الأصل الفرع فهو ما بينها أبدا. لا أنا أجبت بس أنت لم تنتبه، قلت لأن الأصل إذا أطلق، إذا أطلق الأصل ذهب الذهن إلى الأصل الذكر اللي هو العصوبة اللي بأنسب إليه. أنا لا أنسب إلى أمي، أنسب إلى أبي. لا، فهنا عمم قال الأصل ولو كان من قبل الأم. خلاص. طب ما الحكمة من عدم قتل الأب؟ ما قلنا لأنه سبب وجوده. كيف يعدم من كان سببا في الوجود؟ أبي هو سبب وجودي وأمي هي سبب وجودي، فكيف أقتل بي؟ يقتل بي، هو الذي أوجدني، هو قتلني، قتلني، ما هو سبب وجودي أصلا، فلا يقتل بي، وإنما يعذر، وإنما يؤخذ منه الدية، وإنما يفعل به أي شيء إلا القتل، لأنه لا يكون سببا لوجودي ثم يقتل بي. نفهم أنه لا يقتل هذا في الأعظم، لكن أنت لو قتلتني تقتل ونص كمان، تقتل ونص. يعني ايه تقتل ونص؟ يعني اذا احيت مره اخرى احياك سيدنا عيسى عليه السلام تقتل مره اخرى. يعني اذا قلنا انه لا يقتل ولكن لما لا نقول لا يحبس، فالحبس اخف من القتل. يحبس، ما احنا قلنا يعذر، ما احنا لسه اذا هو يعذر وياخذ منه الديه. قلنا قلت من باب اولى لا يحبس، لا يحبس في الدين، لا يحبس في الدين اللي معانا ده. نعم لا يحبس الأصل للفرع، بس هناك في القتل، في القتل إذا إذا إذا ذهب القصاص انتقلنا إلى الدية مش انتقلنا إلى الحبس. لا يحبس الأصل للفرع ولو من قبل الأم. قال ومثله المريض والصبي والمجنون وابن السبيل والمخدرة التي لم تعتد الخروج لحاجتها. الآن استطرد في من لا يحبسون، كما أن الأصل لا يحبس الفرع لا يحبس المريض والصبي والمجنون. نعم نعم لا يحبس الأصل للفرع. ماذا تريد؟ لا يبقى أخطأت، لو كنت عكست فقد أخطأ. لا يحبس الأصل للفرع وكذلك لا يحبس المريض للدائن. يعني إذا ذهب الدائن وقال يا حضرة القاضي فلان لي عنده مال، فالقاضي طلب منه المال فقال أنا معسر ولم يأتي ببينة في حالة الدين المالي، أو لم يأتي بالقسم في حالة الدين غير المالي، إذن لم يثبت عليه الإعصار، يحبس بقى؟ قال لا ده مريض فلا يحبس، لا ده صبي فلا يحبس، لا ده مجنون فلا يحبس، لا ده ابن سبيل فلا يحبس، لا دي مخدرة فلا تحبس. خلاص، يبقى الأصل لا يحبس لفرعه، وهؤلاء الأصناف الذين عدهم الآن أيضا لا يحبسون وإن لم يثبت إعصارهم أيضا. خلاص، يبقى هؤلاء الأصناف إن لم يثبت، يبقى الأصل أنه إذا لم يثبت إعسار الشخص يحبس، ويستثنى من ذلك الأصل لفرعه، إن كان دائنه هو فرعه. واستثنى من ذلك أن يكون الذي لم يثبت إعساره مريضا أو صبيا أو مجنونا أو ابن سبيل أو مخدرة لم تعتد الخروج لحاجتها. بهؤلاء الأصناف إذا رفع أمرهم للقاضي بأنهم مدينون ولم يستطيعوا أو لم يستطع أحد منهم أن يثبت إعساره لا يحبسون خلافا وأخذ أو يعني استثناء من القاعدة أنه إذا لم يثبت إعساره حبس. خلاص. المخدرة التي لم تعتد الخروج لحاجتها الأصل أنها محبوسة أصلا، هي محبوسة لا يخشى عليها من شيء لأنها لم تعتد لم يعرف عنها. إحنا بنقول نحبسه حتى ولو كان في بيته عشان نخشى أنه يهرب، نخشى أنه يتصرف يخرج ويبيع ويشتري ويخفي ما المال الذي يريده الغرماء. فهذه شأنها أنها مخدرة تجلس في بيتها ولا تخرج، لم يعتد عنها لم يعرف عنها أنها تخرج، فلا ستهرب ولا ستخرج لتتعامل، معاملتها تكون بواسطة الوكلاء والأولياء إلى آخره. فخليها هي محبوسة خلقة، محبوسة في خدرها. من الممكن أن تغتنم هذا، تغتنم ما تغتنم، ما تسيبها تغتنم وتفر بمالها ودينها من أمثال القضاء الظلمة اللي زي حضرتك. ما تفر واحدة المعتدى عنها دي معروف عنها كده، ما هو الشاهد العدل المعروف عنه أنه لا يكذب، هل معنى ذلك أنه لا أنه معصوم من الكذب؟ ممكن يكذب. فنعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نجيب شاهد عدل معروف عنه. القاضي اعتاد أن يأخذ الشيخ عبد الهادي، كل ما يحصل مشكلة يقول هاتولي شاهد عدل، هاتولي الشيخ عبد الهادي. فالشيخ عبد الهادي معروف عند القاضي مسجل عنده كده أنه من العدول الذين إذا حصل أي قضية واحتجنا إلى شاهد نبحث عن العدول، الشيخ عبد الهادي من العدول. ففي قضية من القضايا الشيخ عبد الهادي والعياذ بالله مثلا كذب، نعمل إيه؟ خلاص هنعمل إيه؟ احنا نعمل بغلب الظن، غلب الظن أنه عرف عن الشيخ عبد الهادي أنه من العدول الذين لا يكذبون، عرف عن الآنسة فاطمة أنها مخدرة ولا تخرج. فالآنسة فاطمة غافلت القاضي وسجانها وخرجت، الشيخ عبد الهادي غير رأي الناس فيه وكذب، هنعمل إيه؟ احنا علينا إيه؟ الظواهر، علينا الظواهر والأعراف المستقرة. هنعمل إيه طيب؟ نعمل إيه؟ نحتاط الأمر. نحتاط إزاي؟ ما هو إحنا احتطنا بأن عرفنا وسألنا الناس وعملنا استبيانا واستقراءا فقالوا لا هذه مخدرة لا تخرج، عملنا حسابنا وجبنا سجن وسجناه وسبحان الله اتفق مع حضرتك لأنك مدرب على تهريب المسجونين وهربته من السجن، هنعمل إيه؟ احتياطنا الذي نفعله أننا نسأل الناس هل هذه مخدرة؟ آه مخدرة. قعدنا نسأل كل واحد دي مخدرة؟ قالوا نعم مخدرة. مخدرة مخدرة مخدرة مخدرة مخدرة مخدرة، نكتفي بتخدير يعني. صبي صبي صبي صبي صبي صبي، نكتفي بذلك خلاص. المخدرة غالبا لا تخرج، لا غالبا مش حاجة اسمها لا تخرج قط، مش حاجة اسمها لا تخرج قط، لم يعتد خروجها. والمخدرة مش يعني بتشرب مخدرات لحسن تخرج من الدرس تقول انها بتشرب مخدرات، تروح لأختك في البيت تشربها المخدرات تقول عشان الدرس بيمدح المخدرات لا التانية اسمها مخدرات، التانية اللي انت بتشرب يعني اللي اسمه ايه في البيت بيشربها اسمها مخدرات، اللي هي الافيون بعيد عنك، الحشيشة بعيد عنك، والبنجو بعيد عنك، اسمها مخدرات. الخمر من المخدرات؟ لا، خمر من المسكرات. فالمخدرات التي تتناولها هي التي تجعلك تقول ان الخمر من الايه؟ من المخدرات. الاسكار التخدير يفتر، التفتير يفتر، التخدير يفتر، يفتر وأما الإسكار فيذهب بالعقل ويجعله كأنه ليس معك، أما التفتير يجعله مبسوطا يعني سعيدا. وفي قصة بتقال في هذا بس ليس هذا وقتها، بعدين خلينا ننتهي من هذا. نعم في سؤال، حد لي سؤال؟ ومحل كون الأجرة عليه إن كان له مال، ما قال إن عليه أجرة السجن والسجان، أجرة الحبس والسجان، فقال محل كون الأجرة عليه إن كان له مال. طب ليس له مال والقاضي قد قضى عليه بالحبس، قال وإلا ففي بيت المال، وإلا يكن له مال فما فأجرة الحبس والسجان في بيت المال. فإن لم يكن يعني بيت المال خاون، أو لم يكن هناك بيت مال للمسلمين، فعلى مياسير المسلمين، على أغنياء المسلمين. طيب هذا مفلس الدنيا وقد عرفناه لفظا أو يعني لغة وشرعا، فأما المفلس في الآخرة، قال والمفلس في الآخرة من تعطى حسناته لخصمائه كما يدل عليه ما ورد يعني في الحديث، أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم هو رجل يأتي يوم القيامة لا حج له، حج وصلاة وصيام وزكاة، قد قتل هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته حتى لا يبقى منها شيء، فترد سيئات هؤلاء عليه، ثم يطرح في النار. ثم بكى عليه الصلاة والسلام، ثم بكى صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذا يوم لا درهم فيه ولا دينار، أو هذا يوم لا درهم فيه ولا دينار بالإضافة، يعني هذا يوم لا درهم فيه ولا دينار، أو هذا يوم لا درهم فيه ولا دينار. انتهى الحديث. قال وإنما فيه أخذ حسنات، لا بقي، قال وإنما فيه أخذ حسنات وطرح سيئات. انتهى الحديث. وقد ذكر البيهقي وغيره أن مظالم العباد إنما توفى من أصول الحسنات، وأما الحاصل بالتضعيف فيدخر العبد حتى يدخل الجنة فيعطى ثوابه، وهي فائدة جليلة عضدها حديث صحيح. قال وهو لغة، المفلس لغة من صار ماله فلوسا، أي جددا. نعم. الأصول يعني الحسنات، يعني حضرتك صدقتي على الفقير فأخذت حسنة، هذا أصل الحسنة، ثم الحسنة بعشر أمثالها، فالتسع حسنات هذه فروع الحسنة. طيب كان الصدقة فيها نوع من الإخلاص فصاروا 70 حسنة، فالتسعة وستين حسنة هذه فروع للحسنة، الأصل هو الصدقة والتسعة وستون إنما هي فروع، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كل هذه اسمها فروع. فإنما قال البيهقي وغيره إنما يؤخذ من الأصول، الذي يؤخذ لحساب الدائنين في الآخرة إنما هي الأصول، ويبقى له فروع الحسنات اللي هي التضعيف ليدخل بها الجنة. أين الحديث؟ أين نبحث عنه؟ نعم؟ أين نبحث عنه؟ كتب السورة كبرى من الصغرى، كبرى من الصغرى البيهقي. لا تسعى البيهقي ولا الحديث؟ والحديث الكلام عن البيهقي. لا البيهقي ذكر هذا تعليقا على هذا الحديث، أما فين الحديث الذي قال في النهاية عضد حديث صحيح؟ هو الفائدة دي فائدة البيهقي، فائدة على الحديث السابق الذي معنا الآن. المحاشي قال هذه الفائدة عضد حديث صحيح. ونطلق في كتب السنة. طيب المفلس هو في اللغة من صار ماله فلوسا أي جددا جددا. الجدد اللي هي القطع موجود في القرآن في سورة إيه؟ فطر. بتقول إيه الآية؟ من الجبال جدد بيض. ومن الجبال جدد بيض يعني قطع. جمع فلس أي جديد، وهو قطع من وهي أي الفلوس قطع من النحاس كانت معروفة. يبقى الأصل في النقود أنها ذهب وفضة، ذهب دينار فضة درهم، ثم بعد مدة صاروا يتعاملون مع الذهب والفضة مع الدراهم والدنانير، صاروا يتعاملون بقطع من النحاس ليس فيها لا ذهب ولا فضة، وتدولت وصارت مقبولة في الأسواق. هذه تسمى فلوسا، اللي احنا الآن بنقول عليها فلوس حتى في الأوراق، ليفرق بينها وبين النقد، بين الدراهم والدنانير اللي هي فضة وذهب. قال ولذلك الشافعية يقولون لا ربا في الفلوس وإن راجت رواج النقود، لأن الربا تكون في النقود، والشافعية يقولون لا ربا في الفلوس لأنها ليست ذهبا ولا فضة، فلا ربا في هذه الفلوس وإن راجت رواج النقود. يبقى الشافعية ليس عندهم ربا في الأوراق المالية اللي معانا دلوقتي. نعم المعتمد في المذهب، نعم لا ربا في الفلوس وإن راجت رواج النقود، لأنها إنما جاءت الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر وإلى آخره، فلم يأتي في الأوراق البنكنوت ولم يأتي في النحاس. لا تدخلونا في الربا لو سمحت. نعم لا لا لأن العلة هي النقدية. النقدية العلة هي النقدية كونه ذهبا. يعني النقدية يعني كونه ذهبا. نعم العلة مش كونه مالا، مش كونه وسيطا للمبادلة، العلة مش مقصد، العلة النقدية يعني العينية يعني الذاتية. ولذلك البلاتين اللي هو أغلى من الذهب والفضة لا يجري فيه الربا وليس فيه زكاة إلا إذا كان المال يبلغ النصاب، في حين الذهب فيه الزكاة من 85 جرام. فالعلة ذاتية، الذهب والفضة ده شيء غريب عجيب ليس لهما مثيل في في في الكون. في نص مذهب في المذهب كله، في الطبعة الأخيرة من المذهب، الطبعة القديمة من المذهب. إيه؟ ترفع صوتك. ترفع صوتك. بيقول الاوراق الماليه البنكنوت دوت ليه غطاء. ده كان زمان واحنا قبل ما نتولد، كان زمان لغايه سنه 1920 بدا غطاء الذهب يزول شيئا فشيئا، واخر من ازال غطاء الذهب هم اللبنانيون في حرب الاهليه الاخيره. امريكا اول من ازالت غطاء الذهب، كان زمان قبل ما نتولد، قبل ما يمكن والدك يتولد كمان، كان زمان، كان زمان وجبر. الذهب والفضة ده معدنان في غاية العجب، لأنهما فيهما استقرار في الأرض، لا يوجد هذا الاستقرار لغيره من المعادن، لا يصدق أن لا يوجد هذا لغيره من المعادن، خلقة الله. ولذلك الشافعية هم أحسن الناس. أنا شافعي ما حييت فإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. طيب ولغة من صار ماله فلوسا أي جددا، جمع فلس أي جديد، وهي قطع من النحاس كانت معروفة. قوله ثم كوني به، الضمير يعود على إيه؟ ثم كوني به عن قلة المال أو عدمه، ده كلام الشارح. أي جعل الإفلاس. الله ده بيقول به به شل الضمير في به وصرح بالإفلاس. ثم كني به يبقى الضمير يعود على الإفلاس وليس هناك كلمة إفلاس قبل ذلك. ثم كني به أي بالإفلاس أي جعل الإفلاس كناية عن قلة المال أو عدمه. فالضمير ضمير في به عائد مع الإفلاس وليس هناك تصريح بكلمة الإفلاس فلذلك قال المفهوم من المفلس. المفهوم ليس هناك تصريح ولكنه مفهوم من كلمة مفلس. كني به عن قلة المال عن قلة المال أو عدمه. فلو أحببت أن تعيد الضمير على شيء مذكور في الجملة تعيده على شيء على من أو على ماذا؟ كني به اللي معانا مفلس اللي معانا مال اللي معانا فلوس. الضمير يعود على اسم لأن الضمير اسم هيعود على إيه؟ لو عاد على المفلس يبقى الكلام خطأ لأنه هيقول ثم كني بالمفلس عن قلة المال. هذا كان صحيح فنعود على المال لأن من هنا هو المفلس وفيش فرق. نعود على المال ثم كني بمال المفلس عن قلة المال. كلام ده صحيح ولا عبط؟ عبط. فلوس ثم كني بالفلوس عن قلة المال. ده كلام صحيح ولا عبط؟ عبط. فقال إنه الضمير يعود على إفلاس مأخوذ من المفلس. ثم كني به عن الإفلاس المفهم مش موجود لكنه متصيد متصيد من قوله المفلس لأن المادة واحد المادة واحد إفلاس مصدر أفلس فهو مفلس اسم فاعل مفلس اسم فاعل إفلاس مصدر كلاهما من أفلس. إذن اتفاق واحد. قال مرة أخرى نقرأ. قال ثم قوله ثم كني به عن قلة المال أو عدمه أي جعل الإفلاس كناية عن قلة المال أو عدمه. الآن بنقول إيه؟ بنقول مفلس يعني قليل المال أو معدم في حين المفلس في اللغة هو من صار ماله فلوسا. فالضمير في به ضمير يعني اجعل في الهامش كده تحش انت على الحاشية واكتب الضمير أي في به. الضمير أي في به عائد على الإفلاس المفهوم من المفلس المفهوم من المفلس بين قوسين. والمراد أنه جعل كناية بيانية ما معنى الكناية عند البيانيين؟ تعريف الكناية عند البيانيين وهي لفظ هي ضمير يعود على الكناية عند البلاغيين وهي لفظ أطلق وأريد لازم معناه من جواز إرادة المعنى الأصلي مع جواز إرادة المعنى الأصلي وهي لفظ أطلق وأريد لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي كقولك زيد كثير الرماد فإنه لفظ أطلق وأريد لازم معناه وهو كثرة الكرم لأنه حيوقد النار للضيفان فيكسر رماده طب هل في مانع أن يكون المعنى الأصلي مراد أيضا أن يكون فعلا رمده كثير؟ لا مفيش معنى، هو فعلا هيكون يعني ممكن يكون عنده فعلا نار، ممكن يكون عنده مفيش نار، نار على خشب وحطب وبالتالي يحصل الرماد، ممكن يكون لا ده كريم بيوقد الغاز، فكريم ويوقد الغاز ويطعم الكسرة الكاسرة ولكن ليس عنده رماد، لأن الرماد ناتج عن الحطب، فليس كل كرم يستلزم حطبا، ممكن يكون كريم بإعطاء صدقات فما يكونش عنده رماد، ممكن يكون كريم بأنه عنده غاز ما يكونش عنده رماد، ممكن يكون كريم بأنه بيشتري ويعطي الأكل بالوجبات الجاهزة فلا يصنع أكلا في بيته أصلا ولا في قصره، ممكن يكون أيضا بيصنع في قصره بالحطب، في مانع؟ ما فيش مانع، فيجوز أن يراد المعنى الأصلي ويجوز أن يراد معه كسرة الرماد حقيقة، يبقى كنية به يعني كناية بيانية، وممكن يكون كنية به يعني كناية لغوية مش بيانية، مش التعريف البياني ده، ويصح أن يجعل كنية في كلام الشارح بمعنى عبر به، يبقى بيقول لي الشارح لما قال ثم كنية به يحتمل أنه يكون كناية بيانية بمعناها الاصطلاحي، وممكن يكون كنية بمعنى عبر يعني كلام لغوي ملوش علاقة بمصطلحات البيانيين والبلاغيين، بمعنى عبر به. في أي سؤال إلى هنا؟ نعم. المفلس هل تكون الكناية البيانية أننا أريد لي أنه ليس معه مال؟ في إشارة بذلك الذي صار ماله فلوسا حاسب ليس معه ذهب وفضة حاسب أقل قيمة من الزهب لا في الغالب، في الغالب لفظ أطلق وأريد لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، ففي الغالب لما نقول فلان كثير الرماد الغالب أنه ينصرف الذهن إلى المعنى الكنائي، لكن لو كنت مثلا أقول علي بن سيد كثير الرماد تذهب أذهان الناس في عمومها أنه كريم، طيب لو أنا قلت لا على فكرة علي بن سيد ليس كريما ده هو كثير الرماد بمعنى أنه عنده رماد كثير في بيته، عنده خزنة فيها رماد كثير، فهل أكون كاذبا؟ لا، بيقول يجوز أن أكون مريدا للمعنى الأصلي. مع المعنى الكنائي، المعنى المجازي، مع المعنى المجازي يقال مثلا فلانة نؤومة الضحى، نؤوم الضحى، نؤوم الضحى يعني تنام في الضحى كثيرا، ده المعنى المباشر، لا نؤوم الضحى بمعنى أنها منعمة مترفة، منعمة مترفة لا تحتاج إلى الخروج، عندها الخدم الذين يخدمونها يكفونها مؤونة الاستيقاظ مبكرا للعمل الطعام وتنظيف الشقة وهذه الأشياء، نؤوم الضحى يعني زوجها قد أتى لها بالخدم الذين يغنونها عن الخدمة وعن العمل في البيت، فقد يراد بها المعنى الاصطلاحي المعنى المشهور أنها منعمة مترفة، وقد يراد بها المعنى أنها كسلانة تنوم الضحى، وقد يرادان معا فيش مانع. طيب هذا هو المعنى اللغوي، وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون ده كلام الماتن، الشخص الذي ارتكبته الديون، فالشارح قال ايه في الهامش؟ قال ولا يفي ماله بدينه او ديونه، اذا الشارح بينبهنا ان كلام كلمة الديون في كلام الماتن ليس مقصودا بها خصوص الجمع ديون يعني اكثر من دين، لا يقصد بالديون الجنس، قد يصدق بدين واحد وقد يصدق بالمتعدد، فالشارح بلطف وذكاء وأدب قال إن الديون في كلام الماتن مقصود بها الجنس الصادق بالواحد، منين عرفنا الكلام دوت؟ قال ولا يفي ماله بدينه أو ديونه، وضح هنا بدينه يعني لو كان واحدا أو بديونه لو كان الدين متعددا. فالمحشي أبرز لنا هذا اللطف والجمال الذي في كلام المحشي، فقال: وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون أي جنسها، ارتكبته يعني ركبت فوقه، ارتكبته يعني ركبت فوقه، أي جنسها الصادق بالواحد والمتعدد، كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوس ولا يفي ماله بدينه. اقفل القوس أي إن كان واحدا، افتح القوس أو ديونه، اقفل القوس أي إن كان متعددا. فهمنا شيئا ولا لم نفهم؟ وغابت عنا أشياء، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد. نكمل غدا إن شاء الله. نسأل بسرعة عشان أنا ليش